بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أحييكم في هذه الأمسية الطيبة والمباركة إن شاء الله. أجمل تحية، ونرحب بكم في مجمع مسيك، ونحن نحضر هذه الندوة التي عنوانها بدع شهر رجب، التحذير من بدع شهر رجب. ويشارك في هذه الندوة أصحاب الفضيلة الشيخ حاتم عز الدين والشيخ عوض عبد القادر. الشيخ حاتم عز الدين من الدعاة المعروفين لدى طلبة العلم، والشيخ عوض أيضا كلاهما من الدعاة المقدمين في بلادنا في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، ولهم جهود كبيرة ومقدرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. الأخ الشيخ حاتم عز الدين حاصل على درجة الماجستير في القراءات من جامعة أم درمان الإسلامية، وكان موضوع الرسالة التي ناقشها في الماجستير القراءات الواردة في معاني القرآن للإمام الفراء جمعا وتوجيها، وقد تمت مناقشة هذه الرسالة ونال الشيخ حاتم تقدير ممتاز. الشيخ حاتم أيضا له درس وله نشاط علمي بجامع أم درمان الكبير، حيث يقوم جزاه الله خيرا بتدريس كتاب فقه الأدعية والأذكار. ولا شك أن جامع أم درمان الكبير من الجوامع الجامعة ومرفق مهم وحيوي، والناس بحاجة إلى التدريس والتعليم في هذا الجامع، وهو إمام لمجمع الفاروق بحي دردوق، إمام الجمعة، يخطب خطبة الجمعة بجامع أو بمجمع الفاروق بحي دردوق، إلى جانب تدريسه بكلية جبرة العلمية. الأخ عوض عبد القادر هو أيضا ممن تلقى تعليمه بمعهد القرآن الكريم، وتلقى تعليمه أيضا على مشايخ الدعوة السلفية، الشيخ أبو زيد محمد حمزة، الشيخ مصطفى ناجي، والشيخ إبراهيم عبد الحميد، والشيخ صلاح الأمين، وغيره من المشايخ الذين تلقى عنهم العلوم الشرعية. وهو إمام مسجد السوق المحلي، وإمام مساعد بمسجد الفوزان، وله أنشطة دعوية كثيرة في العديد من المساجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، ونشكر لهما تلبية هذه الدعوة الطيبة والمباركة للمدارسة في هذا الموضوع الذي نراه من الموضوعات المهمة بشقيه. الشق الأول المتعلق بالبدع وضرورة التحذير منها، والشق الثاني المتعلق برجب، شهر رجب الذي يعد عند كثير من الجهال موسم من مواسم الابتداع في دين الله عز وجل، يحدثون فيه أمورا كثيرة ليس لها أصل وليس لها دليل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التنبيه على هذه الأمور المبتدعة من الواجبات الشرعية، وقد ذكر أهل العلم أن البدع ما انتشرت إلا بعد سكوت أهل الحق من التحذير منها ومن كشفها ومن بيان الشبهات التي يتمسك بها المبتدعة والملبسون في دين الله عز وجل. سنتيح الفرصة أولا للشيخ عوض عبد القادر. الأخ عوض حال الأمر أولا على حسب الاتفاق بينهم. حال الأمر أولا للشيخ حاتم، والمحاور التي سوف يتم تناولها سنشترك فيها جميعا، يعني في الحديث وفي التعليق وفي الإضافة وفي بيان الملحوظات التي يمكن أن تذكر للفائدة ولتكميل هذا العمل. ولا شك أن الموضوع كبير، لا شك، يعني موضوع البدع براءه يحتاج إلى جلسات وإلى ندوات، ولكن الناس سوف تأخذ خطوط عريضة، والتفاصيل هي معلومة لدى طلاب العلم. نترك المجال للأخ حاتم، جزاه الله خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المحور يتناول مفهوم البدعة من الجهة اللغوية ومن الجهة الشرعية. البدعة في اللغة أصلها من الاختراع، وهو الشيء الذي أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث واخترع على غير مثال سابق يطلق عليه لغة اسم البدعة. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض، بل أنا مسبوق بذلك. ومن هذا المعنى اللغوي أيضا قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، خالقها على غير مثال سابق. وهذا المعنى اللغوي يرجع إليه في لسان العرب والقاموس المحيط ونحوها من معاجم اللغة. وقد أشار أو صرح الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عند تفسير هذه الآية بديع السماوات والأرض، يقول: والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. يقول هذا الحديث في البدع الشرعية، وتارة تكون بدعة لغوية، وضرب لذلك مثلا بقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في التراويح في صلاة التراويح على إمام واحد واستمر العمل على ذلك، قال: نعمة البدعة هذه. وهذه فائدة من الحافظ ابن كثير يبين بها أن مراد الفاروق عمر رضي الله عنه بالبدعة هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. فأما ما يتعلق بمعناها الشرعي فقد عرفها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام، وهو من علماء المالكية. ولعل إن شاء الله أركز على أقوال المالكية في مثل هذا الموضوع، وذلك لما عندهم من المحاربة للابتداع والإحداث في الدين. يقول في تعريفها: طريقة في الدين مخترع تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. البدعة طريقة في الدين، وهذا معنى ذلك أن صاحبها جعل قولا أو اعتقادا أو عملا ونسبه للدين، والدين منه براء، ولذلك قال مخترعة، يعني أن صاحبها لم يكن عنده دليل على مشروعيتها، وإنما اخترعها من عند نفسه، قد يكون من منام رآه أو من شيخ أضله أو من أحاديث موضوعة أو ضعيفة اعتمد عليها، كما هو الشأن فيما يتعلق بشهر رجب. وقوله تضاهي الشرعية يعني تشابه، صاحبها يلبسها لبوس الشرع فيجعلها مشابهة للطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، أو يقال يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. معنى ذلك أنه يريد بها التقرب إلى الله، ويريد بها نيل الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا حد البدعة من حيث المعنى الشرعي. وبالنسبة إلى حكمها فقد دل الحديث على أن البدعة محرمة ومردودة على صاحبها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، حكم عليها بالضلال، وصدر ذلك بقوله: كل الذي يدل على العموم، وأيضا قال: كل ضلالة في النار، والحكم بالنار إنما يكون لمن ترك فرضا أو فعل محرما. وجاء في الكتاب العزيز أيضا التحذير عن البدع، ومن ذلك قوله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد قال الإمام مجاهد بن جبر المكي عليه رحمة الله: البدع السبل هي البدع والشبهات. جاء ذلك عنه في تفسير الدر المنثور للحافظ السيوطي عليه رحمة الله. وأيضا في شرح اعتقاد أهل السنة للألكاء والسنة ابن نصر السند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كل بدعة ضلالة. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة، واستحسان الناس لها لا ليس حجة على حسنها في الشرع. وهذا الأثر من عبد الله بن عمر من جملة آثار السلف في العناية بالتحذير من البدع. وأضيف إليه أثرا للتابعي الجليل قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله، يقول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، يعني لا بد من التحذير من البدع حتى لا يضل بها الناس. وهذا الأثر في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي عليه رحمة الله. وبين الإمام الشاطبي عليه رحمة الله أن البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية ليس لها أصل في الشرع لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل. ليس لها أصل في الشرع لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل، كحال أبي إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم رآه واقفا في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر ألا يستظل وأن يصوم. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليستظل وليتم صومه. فهنا تقربوا إلى الله بالوقوف في الشمس هذا لا دليل عليه، الله لم يفرض ولم يشرع في التقرب إليه الوقوف في حر الشمس. وأما لما نذر الصيام وهذا نذر طاعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمروه بإتمام صيامه. وأما البدعة الإضافية فإن لها أصلا ودليلا يدل عليها في الجملة، لكن حصل الابتداع في تفاصيل هذه العبادة. وذكر العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله أن البدعة تدخل على العبادة من ستة أبواب: الكيفية والعدد والزمان والمكان والجنس والسبب. هذه ستة تدخل منها البدعة على العبادة، والمراد هنا البدعة الإضافية. على سبيل المثال ذكر الله لا شك أنه عبادة، والأدلة الكثيرة تدل عليه، لكن تدخل عليه البدع من هذه الجهات. مثلا الكيفية التي تؤدى بها هذه العبادة، هل فيها ضرب على الطبول أو على الدهوف أو على الموسيقى مع الرقص والتمايل مع الصوت الجماعي في وقت واحد؟ هذه الكيفيات إضافات بأمر في الأصل مشروع، وهو ذكر الله عز وجل. وأمثلة ما يتعلق بالزمان والمكان تأتي إن شاء الله مبينة في الكلام على بدع شهر رجب على وجه الخصوص. الدين جزاه الله خيرا على هذا وهذه الإشارات العديدة كما قلنا والتي تشتغل على بيان مفهوم البدعة في اللغة وفي الشرع، وعلى بيان حكمها وعلى بيان أقسامها من حيث كونها حقيقية أو كانت إضافية. ننتقل بالحديث الآن لفضيلة الشيخ عوض عبد القادر ليواصل هذه المسيرة في بيان تحذير من البدع في شهر رجب، أو تحذير المسلمين من البدع الواقعة في شهر رجب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فموضوع البدعة هو من المسائل التي تخفى على كثير من الناس، فيقع في البدعة من حيث يظن أنه يفعل خيرا أو يتقرب إلى الله بعبادة. وكما تفضل الأستاذ حاتم، البدعة لغة تعني معنى، وشرعا وأكثر شهر وقعت فيه البدع هو شهر رجب هذا، والبدع وهي كما قال غير واحد من السلف، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يتاب منها، صاحب المعصية يعملها وهو مقر أنه مذنب وأنه عاصي، أما صاحب البدعة فلا، ويريد عليها الثواب ويتقرب بفعلها إلى الله عز وجل. فشهر رجب عندنا هنا من المحاور البدع في شهر رجب. أولا، شهر رجب هو من الأشهر الحرم الأربعة التي ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهر حرام رجب، واسمه مشتق من الترجيب وهو التعظيم، وهو شهر حرام في وسط العام. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهنا في إشارة فلا تظلموا فيهن أنفسكم بسفك الدم الحرام فيها في الأشهر كلها الاثنى عشر شهرا وفي الأشهر الحرم خاصة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بسفك الدماء وقتل الأبرياء ونهب الأموال والبدع تدخل دخولا أوليا، لأنها البدعة أعظم في الإثم من المعاصي الكبائر، وهي يحبها إبليس كما تقدم، أحب إلى إبليس، وهي بالتالي أبغض إلى الله وإلى رسوله. والله جل جلاله لا يتقرب إليه بالبدع والمنامات والترهات والقياسات الفاسدة، بل يتقرب إليه بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فرجب هو شهر حرام في وسط العام، واسمه يدل على تعظيمه، وكانت الجاهلية تعظم الأشهر الحرم كما تعظم البلد الحرام، حتى إن الرجل ليلقى قاتل أباه أو أخاه في البلد الحرام أو في الشهر الحرام لا يتعرض إليه. ولذلك جاء في القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية. فرجب الآن كما قلت أكثر الشهور التي حدثت فيها البدع هو هذا الشهر الحرام، ودخل الشيطان ليضل الناس كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. الشيطان قال لربه تبارك وتعالى: ولأضلنهم، بدل يتمسك بالسنن يبدلهم بالبدع، لأن الناس لو تمسكوا بالسنة من أين تدخل البدع؟ ولكنهم ما تركوا السنن وتنسخ العلم وفشى الجهل، وكثير من الناس اعتمد على أشياء واهية وضعيفة ومنامات وعادات وتقاليد وقعوا في البدع. فلذلك رجب فيه من البدع ما لا يحيط بها إلا رب العالمين، بدع كثيرة، وهو موسم لأهل البدع. وما ورد في فضل شهر رجب بالذات، وردت أحاديث زي أكثر من 30 حديث جلها موضوع، منها زي أكثر من 10 دي ضعيفة وواهية، وبين العلماء ذلك أهل الاختصاص كالحافظ بن حجر، حافظ بن رجب وغيرهما من العلماء، إن رجب شهر حرام، لكن ما صح فيه شيء خاص. وجاءت أحاديث كثيرة زي ما ذكرت أكثر من 30 حديث لم يصح منها ولا حديث واحد. أحسن حديث فيه ذكر شهر رجب إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كثيرا من شعبان، فسئل عن ذلك فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان بس. ففيه إشارة إلى رجب فقط. أما الأحاديث الثانية كما تقدم بين موضوع وبين ضعيف جدا كما بين الحفاظ رحمهم الله. فلذلك رجب الآن بعضهم ما يتزوج إلا في رجب، ما يعتمر إلا في رجب، ما ينهض ما يشمر للعبادة إلا في رجب، ما يتصدق عن الأموات إلا في رجب، لا يقوم لا يقعد إلا في رجب، وصنعوا رجبيات وصنعوا حوليات، وبعضهم ما يزور المقابر إلا في رجب، وهكذا. وهذه كلها من البدع المذمومة. فشهر رجب أنه شهر حرام، فإذا كان شهر حرام فالمعاصي فيه عظيمة قد تضاعف، وكذلك البدعة. فدخل الشيطان من هذا الباب، ويلا الرجب والرجبيات والحوليات وشد الرحال إلى القبور وإلى المقامات وإلى الأضرحة وإقامة الزينات والحوليات، وهذه كلها مداخل شيطانية لا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والبدع كثيرة مجملة ومفصلة، فلعلي أكتفي بهذا وأترك الكلام أيضا للأستاذ حاتم عز الدين فليتفضل. نشكر الأخ الشيخ عوض القادر على هذه الإضافات القيمة والمتعلقة بالبدع التي تقع في شهر رجب. وقد أشار جزاه الله خيرا أن هذا الشهر هو من أكثر الشهور، أن البدع في هذا الشهر كثيرة، بل هذا الشهر يعني تقع فيه بدع كثيرة لا تقع في الشهور الأخرى، وقد ذكر منها أمور مهمة متعلقة بشد الرحال إلى زيارة المقابر والحوليات والزواج وأيضا الصيام. يعني كثير من الناس يصوم أيام معينة في شهر رجب، 3 أيام في بدايته و3 أيام في وسطه و3 أيام في آخره، وعندهم صلاة يسمونها بصلاة الرغائب وأمور كثيرة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان عليه ألا يعمل عمل حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه، كما أوصى بذلك أهل العلم، لا يعمل الإنسان عمل من الأعمال حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى فيه، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا كما قال الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والإمام النووي رحمه الله قال هذا الحديث حديث عظيم وواجب على الدعاة وطلاب العلم والمدرسين أن يكثروا من ذكره في المجالس، أن يكثروا من ذكره في المجالس، فإنه أصل في رد الأمور المحدثة التي أحدثها الناس. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته تحذيرا شديدا من الابتداع في الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يقول إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجاء في حديث العرباد بن ساري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه موعظة بليغة، وجاء في آخره هذه الكلمات. وكان صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يذكر البدع وينبي عليها، ولم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم بدعة واحدة، ما كان في زمانه بدعة واحدة، وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون قضية البدعة حية في نفوس المؤمنين، وأن يحذروا منها غاية الحذر، فإنها تضلهم عن الصراط المستقيم. الآن المحور مع فضيلة الشيخ حاتم الزدين يواصل في هذه المسيرة الطيبة والمباركة إن شاء الله. الحمد لله، وبعد سبق في الكلام على البدعة وتقسيماتها أن من البدع ما هو إضافي، العمل في أصل الشرع في أصله مشروع، لكن المبتدع أضاف إليه أمورا من عنده ليس عليها هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولمعرفة هذه البدع ينبه على أمرين: الأول، الأصل في العبادات المنع، وإن شئت فقل الحظر، حتى يرد دليل المشروعية. الأصل في العبادات المنع أو الحظر حتى يرد دليل المشروعية، ودليل ذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالآية صريحة في أنه لا دين إلا ما أذن به الله، لأن بعض الناس لو أنكرت عليه البدع وقلت له لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هو لم يفعل ولم ينهى، لم يفعل ولم ينهى، فيقال له النهي عن البدع ورد في الكتاب والسنة، فكيف تزعم أنه لم ينهى؟ ألم يقل الله شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فمن أذن لك بهذا الدين؟ لا دين إلا ما أذن به سبحانه وتعالى. وحديث عائشة كذلك الذي تفضل بذكره الشيخ الأستاذ الدكتور مرتضى: من أحدث في أمرنا هذا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أيضا دليل لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل المشروعية. الأمر الثاني الذي ينبه عليه ما قاله الإمام أبو شامة، وهو من أئمة الشافعية في الباعث على إنكار البدع والحوادث، يقول: ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، لا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع. تقدم في البدعة الإضافية أن البدعة تدخل في العبادة من جهة الزمان والمكان، بمعنى أن المبتدع خص زمانا بعبادة أو ذكر أو شعيرة أو ورد أو مكانا كذلك، وليس على هذا التخصيص دليل. فهنا هذا التحذير من الإمام أبي شام عليه رحمة الله، ومثله كلام النفيس للإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله في كتاب الموطأ، في كتاب الصيام من الموطأ، ويقول فيه الإمام يحيى ابن يحيى: سمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان، ويعرب بستة أيام من شوال. وكلام الإمام مالك هذا حق لولا صحة الحديث، يعني كلامه هذا لولا وجود حديث صحيح لكان حق، فنستفيد منه من كلام هذا في التأصيل لقضية رجب ونحوها من تخصيص الأزمنة بما لم يدل عليه دليل. يقول: إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. الله أكبر، هذا يدل على سلفية الإمام مالك. السلفية ليست حزبا محدثا أو فكرا منشأ من بعض الأشخاص. السلفية تعني الدين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ولذا لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإمام مالك لماذا لم ير صيام 6 أيام من شوال؟ قال: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف. على هذا فقس: هل بلغنا عن السلف صلاة الرغائب؟ هل بلغنا عن السلف تعظيم رجب بصيام أو بقيام على وجه التخصيص؟ هل بلغنا عن السلف احتفال يسمى رجبية؟ هل بلغنا عن السلف هذه الأمور التي يفعلها بعض الناس أو كثير من الناس؟ يقول: وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته. البدعة شنو هنا؟ صيام. الإمام مالك يعني لا يحب أن يصوم الناس؟ لا. الإمام مالك ضد عبادة الصيام؟ لا. لكن تخصيص شهر معين هو شوال بعدد معين 6 أيام ليس عليها دليل ثبت عنده. ده العذر بتاعه، لم يثبت عنده دليل. كلامه هذا حق لولا ما ثبت في مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. فكلام الإمام مالك هذا كلام نفيس، فيه تأصيل لقضية البدعة الحقيقية الإضافية والإتيان بأعداد وتخصيص الأوقات بالعبادات من غير دليل، ونقل لنا ذلك عن أهل العلم أنهم يخافون شنو؟ يخافون بدعة. تلخص من أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف وكلام أهل العلم أن الشهور والأزمان لا تخصص بعبادات ولا بشعائر إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فمن البدع في شهر رجب تخصيصه بالعمرة واعتقاد فضيلة لها ليست في غيره. التخصيص معناه التقصد، يتقصد. لكن لو فرضنا أن إنسانا هو يسعى إلى العمرة ولم يتيسر له ذلك إلا في شهر رجب فلا حرج، لكن أما أن يتقصد حتى لو مستطيع للعمرة في غيره يقول: لا لا لا، ننتظر من رجب، رجب ذا العمرة في براء. هذا من البدع، لم يرد في ذلك نص في تفضيل رجب بالاعتمار، ولم يصح أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في شهر رجب. كذلك من بدع شهر رجب ما يسمى بصلاة الرغائب، تكون في أول ليلة جمعة، وهذه بدعة إلى بدعة. تخصيص رجب بهذه الصلاة بدعة، وتخصيص الليلة كذلك أول ليلة جمعة. والصلاة نفسها مليئة بالبدع من حيث العدد، 12 ركعة تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة الإخلاص 12 مرة وسورة القدر 3 مرات، كل هذا من البدع. قراءة صور معينة بعدد معين، وفي السجود تقول كلاما معينا 70 مرة، وبعد السلام تصلي على النبي 70 مرة إلى غير ذلك، هذه من البدع. يقول الإمام النووي في فتاويه: صلاة رجب وشعبان، يعني النصف، ليلة النصف من شعبان، بدعتان قبيحتان مذمومتان. صلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان. كذلك من بدع رجب تخصيصه أو تخصيص لإحدى لياليه بصيام، تخصيص أيامه بصيام أو لإحدى لياليه بقيام، سواء كانت ليلة 27 أو غيرها من الليالي، كل ذلك من البدع. فإنه قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تبيين العجب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحج. هذه أربعة أمور. لم يرد في فضل رجب كشهر حديث صحيح، بل ما ورد ما بين الضعيف والموضوع، ولا في صيامه كله يعني، ولا في صيام شيء منه معين من أيامه 27 أو غيره، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، كل ذلك ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رحمه الله أنه سبقه على هذا القول غير واحد من أهل العلم. وثبت في مصنف الإمام ابن أبي شيبة بالسند الصحيح عن الفاروق أمير المؤمنين عمر أنه كان يضرب أكف المترجبين، يعني المعظمين لرجب بالصيام، يضرب أكفه يعني يضرب على أيديه ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. الله أكبر. الفاروق ينهى عن البدع أشد النهي، لدرجة أنه يضرب على يد من يجده صائما في رجب على وجه التخصيص والتعظيم لهذا الشهر. أما من كان من عادته أن يصوم الاثنين أو الخميس من كل أسبوع أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم صيام نبي الله داود عليه السلام، فهذا يكون في رجب وغيره. لكنه الفاروق رضي الله عنه يضرب على أيدي الصائمين في رجب ويأمرهم بالأكل. فهل كان ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر؟ لا، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم يقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. ولعلي أفسح المجال لغيري ليكمل بقية النساء. في أثر للإمام مالك بمناسبة ما ذكره الأخ الشيخ حاتم عن الإمام مالك وموقفه من صيام الست من شوال ومنهجيته في تقرير هذا الحكم، أنه يعني هو إمام مجتهد، إمام مالك إمام مجتهد، وكان بإمكانه أن يقوم بهذا الحكم ابتداءً دون أن ينظر إلى السابقين، وقال: لم يرى أحد من السابقين يفعله، ولم يبلغ عن أحد من السلف. وهذه السلفية كما أشار الأخ حاتم، الأثر المتعلق بالبدع، قول الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن قبل دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، رواية. ثانية نترك المجال للأخوان. زين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. فعلمنا أن البدع التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمها وقال إنها ضلالة، ثم قال وكل ضلالة في النار، وكان يحذر منها كما سمعتم من المشايخ، حتى أنه كل يوم جمعة حينما يخطب يحذر من البدع ويأمر بالتمسك بالسنة. ولذلك كان سلف هذه الأمة كما رأيتم وسمعتم عن الإمام مالك رحمه الله، وفي أثر ثاني كمان نبين عنه أن مالك رحمه الله جاءه رجل وهو في المدينة فسأله من أين يحرم، قال أريد أن أحرم يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال له من ذا الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ثاني ما في كلام. قال ولكن أنا أريد أن أحرم من المسجد. قال له لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذه؟ عشان كده في عنوان هنا في المحاور مفهوم البدعة. ناس الآن يقول لك بعضكم دي ذات بدعة، الساعة بدعة، الميكروفون بدعة، فهي مسألة علمية دقيقة. واحد من أخواننا زمان قال لي سألت والدي قلت له يا أبوي البدعة شنو؟ قال لي البدعة لعب هكذا، قال لي لعب بس ده جوابه، البدعة لعب وفعلا لعب، لأنه اتباع الأهواء والمنامات ويلعبوا، ذرهم يخوضوا ويلعبوا. فالبدعة دائرة شرحي حتى الإنسان يفهمها، مسألة دقيقة. فهنا قال الإمام للسائل بعد ما قال أريد أن أحرم من المسجد، قال لا تفعل، هناك قال للميقات هناك ذا الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن أريد أن أحرم من المسجد، وإنما هنا من قال له فتنة أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي بضعة أميال أزيدها. قال أخشى عليك الفتنة، وأي فتنة من أنك ترى أنك قد سبقت إلى فضيلة قد قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت الله أو قرأت قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كثير من أهل البدع نياتهم حسنة لا شك في ذلك، ولكن الآفة قلة العلم والتقليد وعدم سؤال أهل العلم والاقتداء بالعلماء. بعضهم يقتدي بالجهلاء وبالعوام ويقول لك مما قمنا، احنا مما قمنا الرجبيات دي، وبس انتظر رجب دمتين كما ذكرنا قبل قليل عشان يتصدق عن أرحامه وأقاربه، ما يزور المقابر إلا في رجب. ومن الأشياء التي يعني تساعد على انتشار البدع بعض الكتيبات الصغيرة ما محققة ألفها بعض الجهلاء في كتاب الآن لعله رأيناه وكنا بعيننا، الآن لا يوجد، ومشايخنا الفضلاء زمان نبهوا عنه، بعض ما تكون سمعتوا به وبعضكم قد يكون ما سمع به. ذاك رسالة صغيرة مسمى يقول لك عبد الله بن السلطان، لو قريت ترجمة الصحابة وعدوا صحابي ما بتلقى صحابي اسمه عبد الله بن السلطان، وإنه ده كان ذول بتاع رجبيات بس، بتاع سكر وعربدة وفسوق وعصيان، لما نيجي رجب ده بس ده الموسم بتاعه، عنده دعاء طبعا دول القصة أصله ما سابتا واهية موضوع ما موضوع أظن من موضوعات العصر الجديد ذات، فنسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام إنه ذول ده صحابي. فلما نيجي رجب بس بخلي أي عربدة وسكر ونحو فسوق وعصيان، وعنده دعاء. لما مات نزل الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنه يمشي جنازة عبد الله بن السلطان ده، فلغى الملائكة من كثرة حتى كان يمشي على حذر، فسئل عن ذلك قال لهم رأيت كذا وكذا. بعد ما قاموا بدفنه ذهبوا إلى بيته سألوا زوجته، حتى لما انطرقوا الباب قالت لهم من الذي يطرق باب أهل الفسوق والكذا وكذا؟ قال لا افتحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتحت الباب قال له الزول ده كان بيعمل شنو؟ قلت له ما عرفت منه إلا أسوأ الأعمال. لكن يلا بس لكن دي الشيطان بيطل بقرنيه هنا. ده قلت له أعوذ بالله دي ما زوجته. لكن لما يجي شهر رجب والكتاب ده كان تشتري بسبع قروش بشنو هو ده سبب البدع يعمل وبعدين يشجع على المعاصي والفسوق وينتظر رجب بتاني الموسم. لكن قلت له لما يجي شهر رجب عنده دعاء بيقوله يلا يا هودة ومكتوب في الكتاب بس من رجب فات يرجع تاني. ده من سبب البدع والخرافات. ثانيا زي ما سمعتم وتفضل المشايخ وكما جاء عن الحافظ ابن حجر قال لم يرد الدار ينزل الميدان ينزل ولا بل ورد يتعقبه. ده إمام أهل الحديث قال لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا صيام يوم منه معين ولا ليلة مخصوصة فيه حديث ولا قيام ليلة مخصوصة فيه حديث يصلح للحجة. وزي ما قلت أكثر من 30 حديث منها إن في الجنة نهرا بس وعد يمسك زي ده مع لأنه الجهل بس يمسك الحديث ده. أما صحيح موضوع ضعيف ما عليه بس يقول لك خلاص أو كما قال إن في الجنة نهرا يقال له رجب بس خلاص ماؤه أشد بياضا من اللبن أحلى من العسل من صام يوما في رجب سقاه الله من هذا الشهر وهكذا. فأمثال هذه الأحاديث الموضوع منها أكثر من الضعيف الواهي. فبعد ذلك كمان زي ما قلت الحوليات وما فيها من الفساد والاختلاط اختلاط الرجال والنساء وشد الرحال إلى أماكن البدع والخرافات والسهر والطبول والكشاكيش والرايات ده دين حاشا لله أن يكون هذا دينا بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحذر من أمثال هذا قل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ويحذر من محدثات الأمور. وهكذا كان سلف الأمة كما تقدم الأثر عن ابن عمر وأيضا أخرجه الإمام الدارمي قال ابن عمر وكان حريص هو رضي الله عنه على اتباع السنة حتى قال بعض السلف إن استطعت ألا يعني تمسح رأسك إلا بأثر فافعل كن أثري كن على السنة على الجادة وما تستحسن الراي والمنامات والحوليات والرجبيات كلها ضلالة لا تقرب إلى الله تبارك وتعالى. كمان ما أحدثه الناس إنه الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج كانت في رجب. من قال بهذا؟ من قال أن الإسراء والمعراج كان في رجب؟ بل نقل ابن حزم إجماع وإجماع مرجوح إنه كان في ربيع الأول لابن حزم رحمه الله نقل إجماع. إجماع فيه نظر لأن الحافظ رحمه الله ابن حجر ذكر أكثر من 10 أقوال في رجب في ربيع في شوال. فالإسراء والمعراج معجزة عظيمة آية كبرى أيد بها رب العزة جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت في مكة قبل الهجرة ولعل حصلت الحادثة متأخرة جدا منا والهجرة. لكن هل كانت في رجب أم في ربيع أم في غيره الله أعلم. مواسم الخير والعبادة محفوظة لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالآن مواسم الخير زي رمضان 6 من شوال فالمواسم مواسم الحج الأعياد كلها محفوظة ما فيها تبديل ولا تغيير لأنه من الدين الذي حفظه الله. أما شيء ما هو دين ما شرع الله عز وجل فيه يعني أشياء يتغرب بها إليه ما تجد أنها محفوظة. فلذلك الإسراء والمعراج في الكتاب والسنة وآية من آيات الله وكان في مكة قبل الهجرة. أما سنته يأتي سنة مختلف فيها شهره مختلف فيه فضلا عن ليلته. وإذا ثبت أنه كان في يوم كذا ليلة كذا برضو في دليل أنه هل احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الليلة؟ هل أحياها؟ هل كان يتكلم عن أنها ليلة كذا ومن فعل فيها كذا وكذا؟ ما في. فحتى لو علمت ما فيها عبادة معينة، لكن الناس يتذكروا العبر والدروس التي فيها، وإنها آية ومعجزة أيد الله عز وجل بها رسوله. أما الآن راجين 27، واحد ما يصوم يعني من صيام النفل إلا 27، في ذول يصوم رجب كامل، وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رجبا قط، ما صامه، فكان يكسر الصيام في شعبان. فالإنسان يترقب في عبادته أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون متقدم يعمل نفسه إمامه ذاته أو يتبع له بعض العوام والجهلاء، لا، بل يكون على السنة. فالآن رجب ما يصوم إلا في رجب، ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا في رجب، العمرة في رجب. حتى بعض العلماء في المملكة تعجبوا من السودانيين خاصة، إيش حاصل لجلو رجب ماله الحرم؟ رمضان ما شايفينه داير العمرة في جميع الأيام والليالي والشهور، واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمره كلها في ذي القعدة، والإنسان يعتمر زي ما ذكر أستاذ حاتم زمان عندنا هنا عمرة رجب، ده عمل هنا بنظموا به، وعمرة ربيع، عمرة رمضان، بيفتحوا لك العمرة في رجب، أمشي في رجب، لكن داير تختار عمرة في رمضان تعدي الحجة. هذا العلم هنا، بل قال تعدي الحجة معي عمرة في رمضان، أفضل العمرة في رمضان، وتاني يجوز. أما يخصص رجب ونسي أنه الحديث أنه يقول في رمضان، فلذلك دي كلها بدع من الشيطان، زي اللوم البدع وأهمل السنن. وتلقى الواحد مساهر زي ما قلت لك، وكشاكيش وحوليات واختلاط، الآن يشدوا الرحال إلى مناطق معينة، الرجال والنساء في الليالي دي، ليالي رجب وأيامه، وشو صيام وشو قيام وحوليات، كل من البدع التي هي ضلالة. وسمعتم أستاذ حاتم في الحديث بتاع البخاري بتاع الغلاب وإسرائيل، إن في الحقيقة متنه أربع أشياء، رأى واقف في الشمس هناك، قال ده ماله؟ قالوا ده أبو إسرائيل. طيب عرفنا ماله؟ قالوا له نذر، شايف، عشان العبادة، نذر أن يصوم ما شاء الله، وأن يقف ما يقعد، وأن لا يستظل يقف في الحر، وأن لا يتكلم. الثلاثة دي شطبوا عليه، يتكلم ساكت لجنه، يتكلم الصمت منهي عنه، يتغرب إلى الله بالصمت، ما دار يتكلم. قال له مروه فليقعد، قال واقف، دار يقف، يقوم الليل هناك يقف في الصلاة، يقرأ البقرة، يقرأ العمران، يقف، وقوموا لله قانتين. أما واقف ساي، واقف ساي ديدبان، قال مروه فليجلس وليستظل، معذب نفسه، قال واقف في الشمس يجي الظل، وليتكلم، يلش طبوه الليو، قال وليتم صومه. يتغرب إلى الله بالصيام بالنفقة، ينظر إلى الله عمل صالح، أما يتغرب إلى الله واقف في الشمس هكذا. وما حديث الرهط الذين قال أما أنا، واحدين قالوا كده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن عبادته، وده حديث في البخاري ومسلم ومهم جدا، حتى الناس يقدروا يميزوا، يقول لك الساعة دي بدعة، النظارة دي بدعة، بدعة شنو دي؟ بدعة دنيوية، الكلام في الدين يتغرب بها إلى الله، داير فيها ثواب، زي الرجبيات، زي الصيام، ماسك لحديث ضعيف وموضوع. أما لابس الساعة يقول لك الفرش ده بدعة. طيب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه فرش، فرش شنو؟ المسهل المتيسر، البطحة دي الفرش بتاعه، وهكذا. فلذلك البدعة يراد بالتقرب بها هي ذاتها بجنسها إلى الله. فمثلا دقيقة، أولئك الثلاثة قال واحد أما أنا فأقوم ولا أنام، والتالي قال أنا أصوم ولا أفطر. لا، صم على السنة، قم على السنة، شايف، ألا تحك رأسك إلا بعسر فافعل. والتاني قال لا أتزوج النساء، وفي رواية لا أكل اللحم، ما عن زيدا لا أكل التلاقيه، لا أكل اللحم. فقال لهم النبي ما شاء الله ما شاء الله، قال قال إني لا أعلمكم بالله، أخشاكم لله أنا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وتزوج النساء. واحد قال لا بزوج النساء، يقول لك ده الغلبتين كثيرة ودي بتشغلك، وبعضهم يقول لك بتشغلك عن الدعوة، عديل كده أنا الدعوة ذاته بتشغلك وما تتزوج ها؟ لا لا قال ولا تزوج النساء قال لهم وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالناس لو فهموهم كما يفعله مشايخنا وهذه الجمعية المباركة يوعوا الناس هذا الكلام ده لو في الإعلام وفي التلفزيون وكذا الناس فهموا أو ده أكثر من نياتهم حسنة فهموا البدعة بيبعدوا منا هم دارين الثواب. فجزى الله خيرا أخواننا ومشايخنا إنه يبينوا الناس البدعة ما قادر يفهم زي ما قال ده قليل عب لو عرفوا البدعة شنو والسنة شنو بعد كده بيكونوا على خير إن شاء الله. نشكر الأخ الشيخ عوض القادم على هذه الإضافات القيمة وعلى تنبيهه على هذا الكتيب الصحيح الذي سماه عبد الله بن السلطان هكذا هكذا وزعموا أنه صحابي وأنه كان يفعل الأمور التي استمعتم إليها. تقريبا الندوة انتهت لكن في كلام مهم كلام على المستوى الرسمي يعني في تنبيه من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وتعطيل إعطاء الناس إجازة بمناسبة الاحتفال بالإسراء والمعراج. قال الاحتفال بها لو فرضنا جدلا أن المعراج كان في رجب وفي ليلة 27 هل لنا أن نحدث في هذه الليلة احتفالا وفي صبيحتها تعطيلا للأعمال إلى آخر ما مشى. قال ومن المؤسف جدا أن بعض المسلمين يحتفلون بهذه الليلة ويعطلون في صباحها وربما يحضر رؤساء الدول وهذا من الغلط الذي عاش فيه المسلمون مدة كثيرة. وبعض الناس يظن أن ليلة المعراج أفضل من ليلة القدر والعياذ بالله وهذا غلط محض. لذلك يجب علينا نحن الذين جئنا في أواخر هذه الأمة أن ننظر إلى ما فعله سلف الأمة قبل ظهور البدع وأن نبين للناس ومن بان له الحق ولم يتبعه فهو على خطر لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والواجب على طلبة العلم بعد أن استبانت السنة والحمد لله أن يبينوا للناس والناس قريبون إن كثيرا من هؤلاء الذين يعني يحدثون هذه المحدثات إذا ذكروا فإنهم يرجعون إلى الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وفي ختام هذه الندوة نعتذر للإخوة الذين جرت العادة أن نعطيهم فرصة للمداخلات والمشاركات ونأمل أن نتيح هذه الفرصة في الندوات التي تأتي في المستقبل. نشكر في ختام هذه الندوة أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ حاتم عز الدين والشيخ عوض عبد القادر على جهدهم في هذه الندوة وعلى هذه النصوص وهذه النقول وهذه الإيضاحات التي استمعنا لها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله.